القصة اللي بتحصل لحمزة بن حبيب الزيات، وأنا أعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قال الزيات ليه؟ قال لك علشان كمية القرآن لوحده ما راش على شيخ ولا بتاع، فأبوه سمع ويقول ألف لام ميم ذلك القرآن ولا زيك فيه. ما هو رأيه لما تغير النقط تعملها أي حال، تعملها رأيه، ها رأيه، زي أحد شيوخنا حكينا على حكاية كده شيخ أزهري ظريف يعني، بقول إيه جالنا في موضوع التعبير في الامتحان، اشرح المثل الآن، رب عجلة ذهب ريثا، الريث هو إيه؟ يعني واحد مستعجل، رب عجلة ذهب ريثا، صاحبنا كان من الفلاحين زينا فأراها كالآن، رب عجلة ذهب روثا، ها قاعد يتكلم بقى عزه طبعا فضائل الجله ومناقب الجله بقى، ها وبنعملها اراس وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق البتاع السطح، ها ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف النظر، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب ما عادش فيه مصححون زي زمان، كان صحح الكتب، كان صحح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بفك الخط، النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بفك الخط.